تفسير الآية 101 من سورة النساء، يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متمسكا بالصلاة أشد التمسك حتى في أكثر الأوقات صعوبة، سواء أكانت أوقات خوف كوقت قتال الأعداء حين يعتدون ووقت الحروب، أم في أوقات تشبهها قد يتعذر فيها الصلاة كالسفر حيث المتغيرات كثيرة وقد تكون مفاجئة. ولذا ولحرص الإسلام على عون المسلمين على عدم ترك الصلاة أبدا، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك، أقوى الأقوياء، القادر على كل شيء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من الخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والسعادة له ولمن حوله في الدارين. لذلك خفف الصلاة ذات الركعات الأربعة إلى ركعتين حتى يتمكن المسلم من أدائها بيسر ودون مشقة غير محتملة، وحتى لا تنقطع عنه منافعها وسعاداتها في دنياه وأخرى. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي وإذا ضربتم في الأرض بأرجلكم سائرين متنقلين مسافرين للتجارة والعمل والعلم ونحوه، تطلبون من رزق الله الحلال، وكذلك إن خفتم أن يؤذيكم ويهزمكم الذين كفروا عندما تجاهدون في سبيل الله لنشر الإسلام والدفاع عنه بالقتال أحيانا ضد من يعتدي عليه بالقتال، فليس عليكم حرج ولا إثم في أن تقصروا شيئا من الصلاة، أي تنقصوا منها وتجعلوها قصيرة بأن تجعلوا الصلوات ذوات الركعات الأربعة ركعتين فقط، كما بين لكم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تيسيرا وتخفيفا من الله عنكم ورحمة بكم، وذلك لصعوبة التمسك بها كلها في مثل أحوال السفر والقتال هذه، حيث المتغيرات كثيرة وقد تكون مفاجئة، فلا تحرموا من سعادات ومنافع الصلاة مهما كانت الظروف. قوله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي إن الكافرين كانوا وما زالوا مستمرين بالنسبة لكم أيها المسلمون عدوا واضحا في عداوته، يريدكم دائما بكل شر، فيجب عليكم بالتالي عند التعامل معهم أن تحذروا دوما سوءهم ومكائدهم أشد الحذر لتسعدوا في الدارين ولا تتعسوا فيهما مثلهم.